نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يصح للإنسان أن يوكل غيره في كل شيء وكالة مطلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأعمال بالنسبة للتوكيل على نوعين: النوع الأول حقوق الله عز وجل، والنوع الثاني حقوق العباد. أما حقوق الله تعالى وهي العبادات، فإنها من حيث التوكيل على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يصح التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة، كإخراج الزكاة والكفارات، فيجوز للإنسان أن يوكل شخصا لإحصاء زكاة ماله أو لتفريقة زكاة ماله، ويجوز أن يوكله في الأمرين، وكذلك أيضا الكفارات. والقسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة، كالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف، فلا يصح أن يوكل شخصا أن يتوضأ عنه أو أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه، لأن ذلك لم يرد. والقسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز، لا مع الاستطاعة والقدرة، وهو الحج، لورود النص بذلك. وأما حقوق الآدميين فهي من جهة صحة الوكالة على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بذات الشخص نفسه، فلا يصح التوكيل فيه، لأنه مطلوب من الفاعل نفسه، ولأن الحكمة تفوت بالتوكيل فيه، كاليمين والنذر والشهادة والقسم بين الزوجات، فلا يصح أن يوكل شخصا ليحلف عنه أمام القاضي، أو قال لشخص: وكلتك أن تشهد عني، أو قال: وكلتك أن تنذر عني، ونحو ذلك، لأن هذه الأمور مطلوبة من الشخص بعينه وبشخصه. والقسم الثاني ما قصد فعله وإيجاده بقطع النظر عن الفاعل، فيصح أن يوكل فيها، كالعقود والفسوخ من بيع وإجارة ورهن ونكاح وطلاق، فيجوز أن يوكل في البيع، ويجوز أن يوكل في النكاح، ويجوز أن يوكل في الطلاق، لأن المقصود إيجاد هذه الأعمال والأفعال، ولأنه لا يختلف الحكم فيها سواء فعلها بنفسه أم أناب غيره للقيام بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول صاحبه: هل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ واعتقاد ذلك من الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر. ولهذا قيل: من مات فقد قامت قيامته، لأنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة. فالإنسان له خمس مراحل: المرحلة الأولى مرحلة العدم، فإنه كان عدما، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا إذا خرج من بطن أمه، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة وهي مرحلة الدنيا هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهي غاية المراحل ونهاية الراحل، قال الله تعالى: بعد ذكر المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حلفت أيمانا كثيرة ولم أكفر، وبعضها كنت ناسيا أني حلفت، فهل تكفي كفارة واحدة عن الجميع أو لا بد من كفارة لكل حلف؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، لأن الله عز وجل أمر بحفظ اليمين، ومن معاني حفظ اليمين ألا يكثر الحلف. لكن إذا حلف الإنسان أيمانا وحنف في هذه الأيمان بأن خالف يمينه ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر. ولكن هل يكفيه كفارة واحدة لهذه الأيمان أو أن لكل يمين كفارة؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يحلف يمينا على أفعال، كما لو قال: والله لا كلمت زيدا ولا أكلت طعاما ولا دخلت بيتا، فيكفيه كفارة واحدة لأن اليمين هنا واحدة. والحال الثانية أن يحلف أيمانا على فعل واحد، كما لو قال: والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت زيدا، ويكرر ذلك، فهذا تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد، وتكرار اليمين هنا للتوكيد. والحال الثالثة أن يحلف أيمانا على أفعال، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا والله لا أركب السيارة والله لا أدخل البيت، فعليه كفارة لكل يمين، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فجعل الله عز وجل لكل يمين كفارة. ولكن إذا نسي الإنسان يمينه بأن حلف يمينا وخالفها ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأن كفارة اليمين إنما تجب بشروط 3. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقد اليمين فلا حنث عليه، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأضاف الفعل في قوله عقدتم إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد. وإذا حلف على أمر ماض فلا كفارة، فلو قيل له قد فعلت كذا فقال: والله لم أفعل كذا، وهو كاذب، فلا كفارة في ذلك، لأنه لا بد في الكفارة أن يحلف على أمر مستقبل. وإذا حلف على أمر غير ممكن، أي على مستحيل، فهنا إن حلف على عدم فعل المستحيل فهو لغو، وإن حلف على إيجاد المستحيل فإنه يحنث فورا. فلو قال: والله لا أطير في السماء، والله لا أشرب ماء البحر، فهذا لغو، لأنه لن يحصل له ذلك سواء حلف أم لم يحلف. وأما إذا حلف على فعل المستحيل بأن قال: والله لأطيرن في السماء، والله لأشربن ماء البحر، فإنه يحنث فورا وتجب عليه الكفارة. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فلو أكرهه شخص على أن يحلف يمينا فحلف فإن هذه اليمين ليست معتبرة. والشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة أن يحنث في يمينه، والحنث هو الإثم، ومنه قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه تجب الكفارة، إذا حنث في يمينه عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان عند الإنسان ماء قليل لا يكفي لجميع أعضاء الوضوء، فهل يجوز له أن يتيمم مباشرة أو لا بد أن يستعمل هذا الماء؟ وهل هناك فرق بين الحدث الأكبر والأصغر؟ إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي لجميع طهره، يعني لجميع تطهره، وإنما يكفي لبعض الأعضاء، فإنه يستعمل هذا الماء الذي عنده ويتيمم، فلا يصح أن يتيمم إلا بعد استعمال الماء، لأجل أن يصدق عليه أنه عادم للماء، لأنه لو تيمم في هذه الحال مع وجود الماء لكان مخالفا لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيجب عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم، وهذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء التي لم يطهرها بالماء، لا عن الأعضاء كلها، لأن بعض الأعضاء قد طهرها بالماء وبعضها لم يطهرها بالماء، فيكون هذا التيمم عن الأعضاء التي لم يطهرها. ولا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، لكن الأولى في الحدث الأكبر أن يتوضأ بالماء الموجود وأن يستعمله في أعضاء الوضوء، لا أن يغسل ما شاء من أعضائه أو بدنه. ووجه ذلك أن الوضوء يخفف الجنابة، فأعضاء الوضوء في الغسل هي آكد من غيرها، ولكن لو خالف وغسل بهذا الماء القليل بقية بدنه من غير أن يغسل أعضاء الوضوء فلا حرج، لكن الأولى أن يراعي أعضاء الوضوء لأن الوضوء يخفف الجنابة كما تقدم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. أختم بهذا السؤال حفظكم الله، هل يصح للإنسان أن ينوي الصيام أثناء النهار وينويه عن أيام البيض؟ لا يصح أن ينشئ الإنسان الصيام من أثناء النهار وينويه عن صوم معين، لأن كل صيام معين لا بد أن ينويه قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعلى هذا فلو نوى في أثناء النهار الصيام فإن نوى بذلك زمنا معينا كأيام البيض وعرفة وعاشورة ونحو ذلك فلا يصح، لأنه إنما يثاب على الصيام من نيته، وحينئذ إذا نوى لا يصدق عليه أنه صام مثلا يوم عرفة، بل صام نصف يوم وهكذا بالنسبة إلى عاشوراء. وأما إذا نوى بهذا الصيام الذي أنشأه بنية من أثناء النهار نوى به صياما مطلقا فلا حرج، وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا يدل على صحة إنشاء النفل بنية من النهار، لكن لا يصح أن ينوي به نفلا معينا وإنما ينوي به نفلا مطلقا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.